الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السابع لا يكفى أن التبادل المعنى من اللفظ وانسباقه إلى الذهن من نفسه وبلا قرينة علامة كونه حقيقة فيه بداعة أنه لولا وزعه له لما تبادل. بعد ما طلق المسنين من وزع للمركبات بدأ في بيان علامات الحقيقة من المجاز. وقبل البحث في توضيح ما هو علامة الحقيقة وما هو علامة المجاز، ينبغي بيان ما هو محل الكلام. ومحل الكلام أن الإنسان تارة لا يعلم معنى اللفظ أصلا وأبدا، لأن لغته يكون فارسيا ولا يعلم لغة العربي ولو كلمة، فهو في راحة، هذا خارج من حل الكلام. الاحتمال الثاني يعلم معاني الألفاظ، ويعلم المعاني الحقيقية والمجازية، يكون هذا الشخص عنده التخصص في اللغة ليس جاهلا ولو بكلمة واحدة، معنى كلمة واحدة، هذا أيضا خارج محل الكلام، ليس محل الكلام. الاحتمال الثالث يعلم أن للفظ معنى أو معان ولكن لا يعلم ما هو المعنى الحقيقي وما هو المعنى المجازي، لا يتميز المعنى الحقيقي من المعنى المجازي. هذا هو محل الكلام، هذا هو محل الكلام والغرض من هذا الأمر السابع بيان ما هو علامة الحقيقة وما هو علامة المجاز، طريق لتشخيص المعنى الحقيقي والمجاز. ثم علامة الحقيقة وإن كانت كثيرة إلا أن المصنف اكتفى بذكر بعض العلامات، منها التبادل، من علامات الحقيقة التبادل، تبادل المعنى من اللفظ. التبادل في اللغة بمعنى أعم، التبادل بمعنى المبادرة إلى فعل الخير مثلا، ولكن في اصطلاح الأصوليين ليس معنى التبادل ما هو في اللغة، التبادل في اصطلاح الأصوليين انسباق المعنى من اللفظ، تبادل المعنى من اللفظ، تبادل المعنى من اللفظ يكون علامة لكون ذلك اللفظ حقيقة لذلك المعنى. مثلا حينما يسمع الإنسان لفظ الأسد، هذا اللفظ يتبادر في ذهنه الحيوان المفترس، من هذا اللفظ يتبادر في ذهنه الحيوان المفترس. فهذا التبادر علامة لكون هذا اللفظ حقيقة الحيوان المفترس. وعدم التبادر رجل الشجاع من لفظ الأسد علامة كون هذا اللفظ مجازا في الرجل الشجاع. هذا هو محل الكلام. ثم بعد ذلك ليس مطلق التبادل علامة كون اللفظ حقيقة، كون المعنى حقيقة وكون اللفظ حقيقة في المعنى المتبادل، لا. بل تبادل المعنى من حق اللفظ، من حق اللفظ، أي من اللفظ المجرد من القرينة. هذا معنى حق اللفظ. توضيح ذلك بعد مقدمة. حق، وهي المقدمة، تارة تبادل المعنى من اللفظ من دون قرينة، من دون لفظ قرينة يتبادل المعنى من اللفظ، هذا يسمى التبادل من حق اللفظ. هذا قسم من التبادل. القسم الثاني يتبادل المعنى من اللفظ ولكن بسبب القرينة. التبادل مستند إلى القرينة. مثال الأول كلفظ الأسد يتبادل منه حيوان المفترس من دون قرينة. المثال الثاني رأيت أسدا في الحمام، في الحمام قرينة بأن المراد من أسد رجل الشجاع، يتبادل من نفس الأسد رجل الشجاع، ولكن لماذا يتبادل؟ لهذه القرينة. منشأ التبادل هو القرين. فالتبادل القسم الأول من التبادل علامة حقيقة، علامة كون اللفظ حقيقة في المعنى المتبادل. القسم الثاني من التبادل علامة المجاز، علامة كون هذا اللفظ مجازا في ذلك المعنى المتبادل. هذا واضح، ولكن هنا احتمال ثالث. الاحتمال الثالث يتبادل المعنى من اللفظ ويستعمل لفظ معنى معين، إلا أنه لا يعلم أن ذلك المعنى يكون معنى حقيقيا لللفظ أو يكون معنى مجازيا، ولكن المخاطب لا يلتفت إلى القرينة لاختفاء القرينة، كانت القرينة موجودة ولكن اختفت على السامع، السامع لم يلتفت إلى تلك القرينة، وإلا فالاستعمال يكون مجازيا، استعمال يكون مع القرينة. فإذا شك هذا الشك في وجود القرينة هل هنا قرينة كي يكون استعمال اللفظ في هذا المعنى على نحو المجاز، أو لا يكون هنا قرينة كي يكون استعمال هذا اللفظ في هذا المعنى على نحو الحقيقة؟ هنا قولان، قول يقول كمحقق الأمي صاحب القوانين وصاحب الفصول تجري إسالة عدم القرينة، هذا الأسد يجري، هل هنا قرينة أم لا؟ الأسل عدم القرينة، ولازم هذا الأسل عدم القرينة أن تبادل المعنى من اللفظ إنما يكون بسبب الوضع لا بسبب القرينة. فأيضا يثبت كون ذلك اللفظ في ذلك المعنى حقيقة، يثبت الوضع الحقيقي، هذا قول، إلا أن المصنف يقول لا تجري إسالة عدم القرينة، إسالة عدم القرينة هنا لا تكون حجة في محل الكلام، لا تكون حجة، فلا تجري إسالة عدم القرينة كي يكون لازم ذلك إثبات الحقيقة، إثبات كون اللفظ حقيقة في ذلك المعنى، لا. توضيح هذا الكلام من المصنف يتوقف على مقدمة، وهي المقدمة أن الشك في وجود القرينة له موردان للشك في وجود القرينة، موردين أو موردان، المورد الأول ما إذا لم يكن المراد معلوما، وكان كل من المعنى الحقيقي والمجازي معلوم، ولكن مراد المتكلم لا يكون معلوم، كاستعمال المتكلم لفظ الأسد والمخاطب يعلم أن المعنى الحقيقي لهذا اللفظ هو الحيوان المفترس، والمعنى المجازي هو الرجل الشجاع، يعلم المعنى الحقيقي من المعنى المجازي، إلا أنه لا يعلم أن المتكلم أراد بهذا اللفظ المعنى الحقيقي كي يكون اللفظ حقيقة أو المعنى المجازي، ولكن اختفت القرينة على المخاطب، اختفاء القرينة كي يكون استعمال اللفظ على نحو الحقيقة، هذا هو المورد الأول. في هذا المورد تجري إسالة عدم القرينة، مورد إسالة عدم القرينة هذا المورد تجري إسالة عدم القرينة، ولازم إذا جريان إسالة عدم القرينة أن مراد المتكلم هو المعنى الحقيقي، إثبات الحقيقة، إثبات كون المراد هو المعنى الحقيقي، مراد المتكلم هو المعنى الحقيقي دون المعنى المجازي، هذا هو المورد الأول. المورد الثاني، المورد الثاني يعلم المخاطب ما هو المراد، عكس الاحتمال الأول، ما هو المراد، يعلم المخاطب ما هو المراد، يعلم أن مراد المتكلم من لفظ الأسد الحيوان المفترس، يعلم، ولكن لا يعلم أن استعمال اللفظ في الحيوان المفترس هل هو على نحو الحقيقة أو على نحو المجاز؟ هل هو على نحو الحقيقة أو على نحو المجاز؟ بمعنى أن التبادل الحيوان المفترس من لفظ الأسد هل هو مستند إلى اللفظ حق اللفظ كي يكون على نحو الحقيقة، كي يكون هذا اللفظ حقيقة في هذا المعنى، أو مستند إلى القرينة ولكن اختفت القرينة كي يكون استعمال هذا اللفظ في هذا المعنى على نحو المجاز. بعد هذه المقدمة فنقول، هذا هو محل الكلام أيضا، فنقول أن إشارة عدم القرينة ليست حجة هنا في محل الكلام، فيما إذا شك أن هذا المعنى المستعمل في اللف هل هو معنى الحقيقي أو المعنى المجازي، هل هو معنى الحقيقي أو المعنى المجازي. لا تجري إسالة عدم القرينة لإثبات الحقيقة، هنا لا تجري، تجري إسالة عدم القرينة لإثبات كون المراد هو المعنى الحقيقي في المورد الأول وهو خارج محل الكلام. المورد الأول كان خارج محل الكلام. هذا ملخص الكلام في كون التبادل علامة للحقيقة. ثم أشار المصنف إلى الإشكال في المقام ويقول: لا يقال كيف علامة مع التوقف على العلم بأنه موضوع له. هذا الإشكال إشكال لطيف جدا، كيف يكون التبادل علامة علامة الحقيقة، علامة كون اللفظ حقيقة في المعنى المتبادل؟ مع أن التبادل اللفظ من تبادل المعنى من اللفظ يتوقف على العلم بالوزن، لولا العلم بالوزع هل يتبادل المعنى من اللفظ؟ لا يتبادل. متى يتبادل الحيوان المفترس من لفظ الأسد؟ إذا كان الشخص عالما بالوزع، عالم بأن معنى لفظ الأسد هو حيوان مفترس، أليس الأمر كذلك؟ فالتبادل يتوقف على العلم بالوزع. فكيف يجعل التبادل علامة للوزن؟ كيف يتبادل يجعل علامة للوزن؟ فجعل التبادل علامة للوزن مستلزم للدور وتقريب الدور، أن التبادل المعنى من النفس يتوقف على العلم بالوزن، ليس هكذا؟ والعلم بالوزن أيضا يتوقف على التبادل. من أين نعلم أن هذا اللفظ حقيقة في هذا المعنى؟ من تبادل، لأن التبادل هو العلامة. فالتبادل يتوقف على العلم بالوزن، والعلم بالوزن أيضا يتوقف على التبادل. فالعلم بالوزن يتوقف على نفسه بواسطة واحدة وهي التبادل. هذا دور واضح والدور باقي، هذا هو تقريب هذا الإشكال. أجاب المصنف عن هذا الإشكال وقال أن الموقوف عليه غير الموقوف عليه، تعبير مختصر الجواب. الموقوف عليه غير الموقوف عليه. معنى هذا الموقوف عليه التبادل وهو العلم بالوقت، غير العلم الذي يتوقف على التبادل، غير العلم الذي يتوقف على التبادل. كيف مثلا تفسير هذا؟ الموقوف على التبادل هو العلم التفصيلي بالوقت، علم التفصيلي بالوقت يتوقف على التبادل. من أين نعلم أن هذا المعنى يكون حقيقيا وهذا اللفظ قد وزع لهذا المعنى؟ من العلم. من أين نعلم؟ من التبادل. هذا العلم التفصيلي حاصل لنا من التبادل، فالعلم التفصيلي يتوقف على التبادل، ولكن ما يتوقف عليه التبادل هو العلم الإجمالي. التبادل يتوقف بالعلم الإجمالي للوضع. ومن الواضح أن العلم التفصيلي غير العلم الإجمالي، فما يتوقف عليه التبادل غير ما يتوقف عليه العلم بالوضع، فلا يلزم الدور. مع هذه المغايرة لا يلزم الدور. هذا مجمل الكلام في المقام، أما تفصيل الكلام أكثر من هذا يتوقف على مقدمة، وهي ما هو المراد من العلم الإجمالي وما هو المراد من العلم التفصيلي، كي يكون العلم الإجمالي مغايرا للعلم التفصيلي، ولازم ذلك ارتفاع الدور، عدم لزوم الدور. العلم الإجمالي له معاني. العلم الإجمالي عند الفلاسفة هو العلم من طريق العلة، العلم المعلوم من طريق العلة، هذا العلم الإجمالي عند الفلاسفة. حينما نعلم العلة، علة الشيء، نعلم علة الشيء، نعلم وجود النار، نعلم، فمن وجود النار نعلم الحرارة، فالعلم المعلوم من طريق العلة يسمى علما إجماليا عند الفلاسفة. والعلم بالمثابت من العلم الكلي يسمى علما إجماليا عند أهل الميزان علماء المنطق. حينما نعلم بالمعنى الإنسان، ما هو معنى الإنسان؟ حيوان ناطق. نعلم بمصادق الإنسان زي عامر بكر حيوان ناطق. العلم بالأفراد بسبب العلم بالكلي أيضا علم إجمالي. وهنا علم إجمالي بمعنى الآخر عند الأصوليين، العلم بالتكليف أو بالمكلف به أو بالمكلف، العلم بأحد هذه الأمور يسمى علما إجماليا. العلم بالجميع يسمى علما تفصيليا. مثلا من باب المثال، العلم بالمكلف التكليف وجوب صلاة الجمعة، المكلفين أيضا معلومون. المكلف به أيضا معلوم صلاة الجمعة، هذا علم التفصيل. ولكن إذا علم بالتكليف والمكلف ولا يعلم بالمكلف به، هذا يسمى علما إجماليا. كذلك نفس هذا المثال، يعلم بالمكلف والتكليف وجوب صلاة الجمعة ولا يعلم بالمكلف به هل صلاة الجمعة أو صلاة الظهر، هذا يسمى علما إجماليا. ومن معاني العلم الإجمالي والتفصيلي أن العلم البسيط يسمى بالعلم الإجمالي، والعلم المركب يسمى بالعلم التفصيلي، كالجهل البسيط والجهل المركب. علم البسيط في مقابل جهل البسيط، علم المركب في مقابل جهل المركب. والفرق بين جهل المركب وجهل البسيط واضح، يعني جهل البسيط أن الشخص لا يعلم في الراحة، لا يعلم، غير عالم، فيدرس بالجدية كي يصبح عالم. الجهل المركب لا يعلم، ولكن لا يعلم بأنه لا يعلم، لا يعلم، هذا هو الجهل الأول. لا يعلم بأنه لا يعلم، هذا هو الجهل الثاني، جهل المركب. يعتقد بأنه عالم كبير ما شاء الله، لا يعلم بأنه لا يعلم، بل يعتقد بأنه عالم كبير فلا يدرس، لا يحضر الدرس، عايز عالم كبير مع أنه جاهل كبير كبير. هذا هو الجاهل المركب. علم البسيط يعلم، يعلم كثير من الأشياء، الإنسان يعلم بالعلم البسيط. علم المركب يعلم بأنه يعلم، يعلم بأنه يعلم. كيف مثلا تطبيقه في ذلك المثال، شخص كإمام الجماعة يعلم كثير من المسائل الدينية، يعلم، ولكن لا تفصيلا في الذهن حاضر، يعلم تفصيلا متى إذا يقع مورد السؤال، سؤال عن هذه المسألة، سؤال عن المسألة الثانية الثالثة، فيعلم بأنه يعلم هذه المسألة قبل السؤال، يعلم ولكن ليس له التفات بعلمي، يعلم هذه المسألة قال الالتفات لا، ولكن بعد السؤال يعلم بأنه يعلم. فالعلم البسيط يعلم، علم المركب يعلم بأنه يعلم. هذه المقدمة. فبعد هذه المقدمة نأتي في محل الكلام، المراد من العلم الإجمالي العلم البسيط في محل الكلام، علم بسيط يعلم بالوزن، ولكن لا يعلم بأنه يعلم بالوزن، يعلم بالوزن، يعلم بالوزن، هذا هو العلم الإجمالي، يعلم بالوزن، لكن لا يعلم بأنه يعلم بالوزن، هذا هو العلم الإجمالي. حينما يسأل عنه ما هو معنى الأسد، يعلم حيوان مفتري، هذا هو العلم التفصيلي، حيوان مفتري. فهذا العلم المراد من العلم الإجمالي، هذا العلم الرشيد، العلم الإجمالي، العلم فقط لا تفصيلا. فالتبادل يتوقف على هذا العلم، لولا هذا العلم البسيط لا يتبادل، التبادل يتوقف على هذا العلم البسيط. بعد التبادل هذا المعنى من النفس يعلم تفصيلا، هذا هو العلم المركب، يعلم بهذا العلم، يعلم بعلمه. فما يتوقف على التبادل هو العلم التفصيلي، أي علم المركب، وما يتوقف عليه التبادر هو العلم الإجمالي، أي العلم البسيط، والتغاير بين العلمين أوضح من الشمس. هل يلزم الإشكال الدور؟ لا يلزم الإشكال فلا يلزم الدور. هذا هو الجواب الدور، هذا هو الجواب الأول. والجواب الثاني من الدور، هذا الجواب الثاني واضح، أن تبادر المعنى من اللفظ عند أهل اللسان علامة لكون ذلك حقيقة عند الجاهل باللسان. عند الجاهل باللسان، مثلا عند العرب عربي يتبادل حيوان المفترس من لفظ الأسد، هذا التبادل، تبادل الحيوان المفترس من لفظ الأسد يكون علامة الحقيقة لغير العرب، لغير أهل اللسان. فعلى هذا لا موضوع للدور إذن، على هذا الفرق لا موضوع للدور، لا يلزم الدور أصلاً وأبدا. هذا هو الجواب عن هذا الإشكال. لا يقال كيف يكون علامة، كيف يكون التبادل علامة مع توقفه، أي توقف التبادل على العلم بأنه موضوع لا، أي على العلم بالوزن كما هو واضح. فلو كان العلم به، أي فلو كان العلم بالوزن موقوفا عليه، موقوفا على التبادل لزم الدور كما ذكرنا من الخارج. هذا هو الإشكال. فإنه يقال الموقوف عليه غير موقوف عليه، أي الموقوف على التبادر غير الموقوف عليه، غير الموقوف، غير ما هو تبادر موقوف عليه. كيف؟ فإن العلم التفصيلي، المراد من العلم التفصيلي العلم بالعلم، يكون بكونه موضوعا لا، هذا العلم التفصيلي موقوف على التبادل، ولكن وهو موقوف على العلم الإجمالي، هو أي التبادل موقوف على العلم الإجمالي الارتكاز به بالوزن لا التفصيلي، لا يتوقف على العلم التفصيلي كي يلزم الدور، فحينئذ فلا دور. هذا هو الجواب الأول عن هذا الإشكال، أي عن إشكال الدور. الجواب الثاني، هذا إذا كان المراد به بالتبادل التبادل عند المستعلم، وأما إذا كان المراد به أي بالتبادل التبادل عند أهل المحاضرة، أهل اللسان، مستعلم يعني عرب يتبادل، لا أي مستعلم يريد العلم مثلا. وأما إذا كان المراد به التبادل عند أهل المحاضرة، عند أهل اللسان، تبادل عند أهل اللسان علامة حقيقة لغير أهل اللسان، هذا فالتبادل، فالتغاير أوضح من أن يخفى، فالتغاير أوضح من أن يخفى، مغايرة بين موقوف وموقوف عليه أوضح من أن يخفى. تبادل المعنى عند أهل اللسان، تبادل يتوقف على العلم بالوزن عند أهل اللسان، ولكن هذا علامة للوزن عند الجاي في أهل اللسان، أليس هنا موقوف والموقوف إليه أمرا واحدا كي يلزم الدور. ثم أن هذا لو علم استناد الانسباب إلى نفس اللفظ كما ذكرنا من الخارج، وأما فيما احتمل استناده إلى قرينة فلا يجدي إسالة عدم القرينة كما ذكرنا من الخارج. هنا احتمالات، احتمالات، احتمال أن يكون تبادل مستند إلى الوزن، هذا لا إشكال فيه. احتمال أن يكون مستند إلى القرينة، لا إشكال فيه. احتمال أن يكون الشك في أن يكون مستند إلى الوزن أو إلى القرينة، في إشكال، في إشكال كما ذكرنا من الخارج إلى القرينة، فلا يجدي إسالة عدم القرينة في إحراز كون الاستناد إلى الوزن لا إليها إلى القرينة، كما قيل، أي كما نسب إلى المحقق القومي، في هذا الفرز قال المحقق القومي تجري إسالة عدم القرينة ويثبت استناد التبادل إلى الوزن دون القرينة، أي يثبت في هذا الفرز أيضا الوزن، ولكن المصنف يرد